جزاك الله بالخير شيخ محمد. الله يحييك. حفظك الله. عندي سؤال الشيخ. طيب ارفع صوتك شوي الله يعافيك. بالنسبة للحاج في عرفة. ايه. اقول اقل مدة يمكن ان يجلس الحاج في عرفة. ويعتبر حج مقبول. الحاج في عرفة. نعم. يجب يبقى حتى تغرب الشمس. نعم. اذا غربت الشمس. نعم. سار الى مزدلفة. اما قبل الغروب لا يجوز ان يخرج. نعم. ولكني اقول لك. نعم. نعم. نعم نعم. انتبه لحدود عرفة. هذا هو السؤال. نعم. انتبه لحدود عرفة. حدود عرفة لان بعض الناس ينزلون خارج حدود عرفة. نعم. ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. نعم جزاك الله خير شيخ. انا كان هذا هو سؤالي لانه بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة ولكن قبل غروب الشمس او قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح لهم بانهم خارج عرفة. نعم. فلم يمكثوا الا لمدة ساعة. هل يعتبر حج مقبول في هذه الحالة؟ اذا دخلوا الى عرفة. نعم. قبل الغروب. نعم. نعم. ولم يخرجوا الا بعد الغروب. نعم. فحجهم صحيح ولا في شيء. ان شاء الله. شيخ بعض الحجاج لا يستطيعون المبيت في مزدلفة من أصحاب العوائل والأعذار، هل في ذلك شيء؟ لا لا بد أن يبيتوا بها، ولكن إذا كان عوائل وضعفاء. نعم. يخرجون في آخر الليل. نعم. إذا غاب القمر خرجوا من مزدلفة إلى ميناء ورموا جمرات. نعم. ورموا جمرة العقبة. ورموا جمرة العقبة. فضيلة الشيخ بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني او الثالث من ايام التشريق قبل رمي الجمرات، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ ارجو التنبيه. لا هذا غير صحيح، لان طواف الوداع لا يجوز الا اذا انتهى النسك. نعم. ولا ينتهي النسك الا برمي الجمرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. نعم. ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عدي بالجمار لا بالبيت. نعم. فضيلة الشيخ في شهر رمضان الكريم كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي. نعم. وكان السؤال حول اللبس المخيط وفهمنا نحن الحضور. حول إيش؟ لبس المخيط. لبس المخيط؟ نعم. إيه. فهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو الفنائل الداخلية. أرجو تفسير هذه النقطة فضيلة الشيخ. لا ما أقول هذا. نعم. السراويل لا يجوز لبسها الا اذا كان الانسان ما معه ازار. نعم. اذا لم يجد ازارا فليلبس السراويل، اما اذا وجد الازار. نعم. فلا يجوز ان يلبس السراويل، لكن الذي يجب التنبه له. نعم. ان بعض العوام يفهمون من قول العلماء لبس المخيط ان المراد ما فيه خياطه. ايوه. وهذا خطا، لأن مراد أهل العلم بقولهم لبس المخيط ما فصل على البدن أو على جزء منه. نعم. وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا كان إزارا أو رداء أو نعلين أو حزاما أو كمرا فهذا كله لا بأس به. فمراد العلماء بلبس المخيط. نعم. ما لا يحل لبسه مما صنع على هيئة البدن أو على هيئة بجزء من البدن. أيوة. وأما ما فيه الخياطة فلا بأس به إذا كان مما يجوز لبسه. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير يا شيخ. عندي سؤال الله يخليك. أنا بحج عن أختي اللي توفيت. أرفع صوتك. ما أسمع بالحين. تبي تحج عن أمك؟ لا أبحج عن أخت لي. نعم. وما أعرف يعني كيف. ميتة ولا حية؟ كذا ولا حية ولا ميتة؟ ها؟ حي ولا ميتة؟ لا توفيت. طيب لا بأس أن تحج عنها. اي نعم. أقول حج عنها. كيف يا شيخ؟ طيب النية أنوي لها هي ولا كيف؟ حج عنها. اي نعم بس في النية يا شيخ. نية الحج لما أريد أن أعقد نية الحج يقول لبيك عن أختي. اي نعم. يقول لبيك. اي نعم. عن اختي فقط. اي نعم فقط. وتنوي عنها والسعي وكل الافعال. ها؟ وتنوي الافعال عنها. اي نعم. كل شيء تفعله تنوي عن اختك. اي نعم. اي نعم. طيب يا شيخ سؤال اخر الله يهينك. ها؟ سؤال. في قول بعض الناس لح الله الدهر، هل يجوز هذا ولا؟ لح الله الدهر؟ نعم. لا لا يجوز سب الدهر. في حديث ينفي. لأن الدهر الدهر. نعم. إنما يكون بقضاء الله وقدره. نعم. فسب الدهر وشتمه سب لله والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز هذا. لا لا يجوز. وهل هناك حديث ينفي هذا يا شيخ؟ ها؟ هناك حديث ينفي هذا الشيء؟ اي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر. اي نعم، فان الله هو الدهر. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال خارج عن الحج ولكنه هام جدا. عندي سؤال خارج عن الحج ولكنه هام جدا. اذا كان خارج عن الحج اجلي فيما بعد ان شاء الله. بس هام جدا يعني. هام جدا. طيب. وصلني من احدى اخوات. وصلني من احد الاخوات انها سألت سماحتكم عن حكم التصوير وحكم الاحتفاظ بها للذكرى. فاجبتموها بان هذا جائز ولا شيء فيه. هذا غير صحيح. سماحتكم تبين حكم التصوير لها. هذا ليس بصحيح. الاحتفاظ بالصور للذكرى. نعم نعم نعم نعم. حرام ولا يجوز. مع الدليل لو سمحت. الدليل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم. جزاك الله خير. فلا يجوز الإنسان أن يقتني الصور للذكرى. نعم. أو يطق في الجدار مثلا، يعلقها في الجدار. نعم. أو يحطها في البوم، كل هذا حرام ولا يجوز. جزاك الله خير. طيب. عرفتي؟ نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز شو في قول يقول في قول ان الشخص اذا كان ادى عمره في خلال السنه هذه نعم ممكن يؤدي الحج مفرد. نعم صحيح. هل ممكن شيء هذا؟ ها ممكن اذا ادى العمره في خلال هذه السنه. اي نعم. هل ممكن يؤدي الحج مفرد؟ يمكن. يمكن أن يؤدي مفرد. يمكن يؤدي مفرد، لكن الأفضل التمتع. أفضل التمتع. إيه نعم. ولو كان قد أخذ عمره. نعم. أقول أفضل التمتع ولو كان قد أخذ عمره. ولو كان أخذ عمره. إيه نعم. التمتع أفضل. جزاك الله خير. ما بارك فيك. والله لو سمحت في واحد حج من سنتين. نعم. ثم ترك سعى طاف ولم يسعى. ترك السعي بعد الطواف. نعم. اللي هو سعي وطواف الحج. اي نعم. ليش ترك السعي؟ فماذا عليه؟ لماذا ترك السعي؟ نعم يا اخي. ليش ترك السعي؟ جاهلا. اقول خلوه يسعى الان. يسعى الان؟ اي نعم. يسعى بملابسه؟ بملابسه. بملابسه. نعم. وليس عليه شيء ان شاء الله. ليس عليه شيء لانه جاهل. لانه جاهل. نعم. طيب لو واحد يستعمل انسان عنده في داره. نعم. ثم قال له اذهب اقضي لمشوار من جدة وخذ 100 ريال مواصلات، وهذا الرجل صرف 20 فقط، فهل من حق صاحب العمل ان يرد له 80 ريال؟ اي نعم لازم يرده له. لازم يرده له. اي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير والعافية. والله لو سمحت بالنسبة لإحرام الولد إذا كان سنه قبل سنتين، فيعني أنت تعرف أنه ممكن جدا يبتل أكثر من مرة، فويش الحل فيها؟ أنا أرى. نعم. أرى أن الصغير لا يحرم. والله يريد تعلي الصوت شوية لأني ماني سامع. أقول الصغير. أيوة. لا يحرم. نعم. لا تخلوه يحرم. أيوة. خلوه لا يحرم. طيب بالنسبة لأم الزهرات في مشقة عليكم وعلي. نعم. أقول إذا أحرم. أيوة. صار في مشقة عليكم وعلي. طيب جزاك الله خيرا. فالأحسن لا تخلوه يحرم. نعم. الأحسن. أيوة. لا تخلوه يحرم. طيب بالنسبة لرمي الجمرات. نعم. إذا كان طبعا حضرتك تعرف بالنسبة للزحام اللي هناك يعني، وإذا كان يعني أنا رايح مثلا أنا وزوجتي ومعي الولد، فهل ممكن أننا أتوكل عنهم يعني؟ الولد صغير ولا كبير؟ صغير عنده سنتين. الصغير لا يحرم. لا تخليه يحرم. طيب بالنسبة لرمي الجمرات هل أنا ممكن أننا أرمي بدلهم؟